الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ: ولا يجوز بيع الثمرة المنفردة عن الشجرة مطلقا، أي عن شرط القطع، إلا بعد بدو أي ظهور صلاحها، وهو فيما لا يتلون انتهاء حالها إلى ما يقصد منه غالبا، كحلاوة قصب وحموضة رمان ولين تين، وفيما يتلون بأن يأخذ في حمرة أو سواد أو صفرة كالعناب والإجاص والبلح. أما قبل بدو الصلاح فلا يصح بيعها مطلقا، لا من صاحب الشجرة ولا من غيره إلا بشرط القطع، سواء جرت العادة بقطع الثمرة أم لا. ولو قطعت شجرة عليها ثمرة جاز بيعها بلا شرط قطعها. ولا يجوز بيع الزرع الأخضر في الأرض إلا بشرط قطعه أو قلعه، فإن بيع الزرع مع الأرض أو منفردا عنها بعد اشتداد الحب جاز بلا شرط. ومن باع ثمرا أو زرعا لم يبدو صلاحه لزمه سقيه قدر ما تنمو به الثمرة وتسلم عن التلف، سواء خل البائع بين المشتري والمبيع أو لم يخلي. نعم. فهذا البحث اليوم عندنا كثير من الفواكه والثمار التي توجد على الشجر، هل يجوز بيعها قبل بدو صلاحها؟ بمعنى، لو جاء إنسان فقال: أنا أريد أن أشتري هذا التفاح الذي على هذه الشجرة، يشترط أن ينتفع بهذا التفاح أي انتفاع معين، لكننا لا نقول إن هذا التفاح مثلا وصل إلى حالة يمكن الانتفاع بها أو يمكن أن يسمى ناضجا كتفاح مثلا، عند ذلك اشترطنا على البائع عندما يريد أن يبيع هذه الثمرة أن يقطعها، لأنه عندما باعه هذا الأصل، فلو بقي عند ذلك ستكون هنالك علاقة ما بين البائع والمشتري، الشيء الذي باعه كبر، فلصالح من يكون هذا؟ هل لصالح المشتري أم لصالح البائع؟ ربما يلزمه الفساد، فالضمان قبل التسليم إنما يكون من ضمان البائع، وبعد التسليم من ضمان المشتري، فسيبقى المشتري ذاهبا وآيبا: اسق لي هذا الزرع، من أجل أن ينضج هذا الزرع. جاء الإسلام فقطع هذا الأمر كله، عند ذلك قال: ولا يجوز بيع الثمرة المنفردة عن الشجرة مطلقا، أي عن شرط القطع، إلا بعد بدو صلاحها. فإذا بدا صلاحها لا يشترط قطعها. ما معنى بدو الصلاح؟ بدو الصلاح في هذه الحالة، نحن نعلم أننا إذا نظرنا إلى الثمرة تتكون من زهرة، وبعد ذلك تنعقد، وبعد ذلك تأخذ فتكبر تدريجيا، لونها يختلف عن لون الثمرة في المستقبل، أو يبقى على لون واحد لكن يتغير طعمها، فغالبا يتغير اللون ويتغير الطعم ويتغير الحجم، ولذلك لا بد من بدو الصلاح. ما معنى بدو الصلاح؟ يعني كما يفعل الآن عندنا في بلادنا، يأتي بعض الناس ويريد أن يشتري الثمرة الموجودة على الشجرة تحت ما يسمى بالضمان. هل يصح: والله أنا في هذه السنة ضمنت هذه الأشجار بمبلغ معين، هل تضمنني هذه الأشجار إلى السنة القادمة؟ هذا لا يصح. عندما يكون زهرا هل يصح الضمان؟ لا. حينما ينعقد هل يصح؟ لا. حينما يكبر تدريجيا لا يصح. اتفق العلماء واتفق أهل الخبرة في ذلك أن بدو الصلاح أن يأخذ المتلون في التلون. نأخذ المشمش مثلا، لونه أخضر لكنه عندما يؤكل لونه أصفر أحمر إلى غير ذلك، مختلف اللون. ولكننا لا نستطيع أن نحكم على الشجرة بأسرها أنها تصبح ذات لون واحد، فأعلى الشجرة يختلف عن أسفلها، ولكن ضبط العلماء ذلك بوقت معين. هذا الوقت الذي تسلم فيه الثمار من الآفات السماوية، وهو ما يسمى في بلادنا بعيد الخضر، يعني الأول من أيار. فإذا بدأ وجاء هذا الوقت تماما، وإضافة إلى ذلك أخذ المتلون في تلونه وأخذ صاحب الطعم في طعمه، عند ذلك يجوز أن يكون متلاحقا، وإنما اشتروه من أجل أن يقطعوه وأن يستفيدوا منه. لكن لا يقطع في ليلة واحدة، لأنه لا يمكن أن نأتي إلى ثمار دمشق مثلا فنقطعها في يوم واحد، وهذا ما يحدث الفساد في المجتمع. لذلك يعطى فترة، هذه الفترة بسيطة وهي مقدار ما يستطيع أن يقطع به الثمر المتلاحق وهو بعد بعضه البعض. إذن ثمرة لم يبدو صلاحها لا يجوز قطع بيعها أبدا. لكن أحيانا عندنا البيع بشرط، يعني إذا بيعت بشرط القطع، مثلا أنا عندي عنب والآن حصرم، الحصرم ليس حالة كمال ولكن يستفاد منه. إذا أراد أن يشتري مني الحصرم الموجود، يعني هذا قبل وجود العنب، فيقطعه ويأخذه، وهذا ممكن بشرط القطع، أما بشرط الإبقاء لا يصح. أما لو دخلت إلى مزرعة وفيها كرم، يعني أشجار العنب والثمر فيها قبل بدو الصلاح، اشتريت الشجرة والمزرعة والأرض، هل يجوز بيع الثمرة تبعا لذلك؟ ما في مانع، لأنني اشتريت الأصل ومع الأصل كان هذا الفرع الذي بالأصل لا يصح بيعه منفردا، أما مع أصله فيصح أن نفعل ذلك. قال وهو فيما لا يتلون انتهاء حالة إلى ما يقصد منها غالبا. في بعض الأشياء صحيح هي لا تتلون، هل البيذنجان مثلا لنفترض أول ما يظهر منعقد أسود اللون، لا يختلف لونه حتى يصبح كبيرا، لكن بين الصباح والمساء هنالك فرق كبير، فهنالك بعض الثمرات تقطف صباحا وتقطف مساء، يعني ولو نظرت إليها وجلست طيلة الليل لا تراها تكبر في نظر عينك، ولكنك لو جئت بمسطرة على التاي مثلا أو خيال فقستها مساء ثم تقيسها صباحا كيف كبرت هذه؟ فهذه المسألة، أما في نظر العين لا يمكن أن يكون ذلك. إذن لابد أن تنتهي إلى حالة، هذه الحالة إذا كان فيها حلاوة، مثلا الشوندر القصب السكر، شوندر السكري لابد أن يحدث فيه حلاوة، قصب السكر لابد، هذه حالة كمال، ولو أنها في بدايتها عند ذلك يصح. الرمان، تفتح الرمان أولا قلبها أبيض عبارة عن أشياء متجمدة مع بعضها البعض، لا طعم فيها، عفصية بعيدة كل البعد عن الانتفاع بها، لكنك لو بدأت هذه بمز أو بحلاوة أو بحموضة على حسب هذا الرمان من الممكن أن يحدث فيها. التين عندما تفتحه في الدرجة الأولى لا يمكن أن يؤكل، ولكنه إذا يعني تم نضجه وبعد ذلك أخذ يتلين، يعني صار لينا لم يكن قاسيا، ولكنه يتلاحق لو بقي على الشجرة فإنه يزداد طيبا، وهذا لا مانع منه. وفيما يتلون بأن يأخذ في حمرة يعني أو سواد، مثلا البلح لونه أصفر، عندما يتحول إلى تمر، والتمر يعني أسود مثلا أو ما شكل ذلك من ألوانه، أن يأخذ في حمرة أو سواد أو صفرة كالعناب والإجاص والبلح، أما قبل بدو الصلاح فلا يصح بيعها مطلقا، لا من صاحب الشجرة ولا من غيره إلا بشرط القطع. أنا بدي أشتري مثلا هذا الحصرم كما قلت للانتفاع بحمضه، لا أنتظر مباشرة يقطع يزان كيفما كان يباع جزافا على الطريقة المعتادة، إن كان لأهل المدينة عادة فيباع بعادتهم وإلا فبعرف البلد كيلا كان ذلك أو وزنا. أما قبل بدو الصلاح فلا يصح بيعها مطلقا، لا من صاحب الشجرة ولا من غيره إلا بشرط القطع، سواء جرت العادة بقطع الثمرة أم لا. قال عادة نحن عندما نشتري الحصرم يقطع، لا بد من هذا الشرط لأنه في احتمال يحدث خلاف، يا أخي أنا اشتريته بشرط ما قلت لك أنا أقطعه، خلي لي يعني هذه الشجرة، ومن قال لك؟ عند ذلك ستلحقني وتطلب مني رعايته وتطلب مني السقاية، ويصير لك طريق في الدخول إلى بستاني لأن لك ملكا تريد أن ترعاه، إلى غير ذلك لا يصح بيع الثمرة قبل بدو الصلاح إلا بشرط القطع. أما لو أم لا سواء جرت العادة بقطع الثمرة أم لا، يعني لا بد من هذا الشرط. ولو قطعت شجرة عليها ثمرة جاز بيعها بلا شرط قطعها، الشجرة قطعت كلها، أرادوا أن مثلا يخلعوا هذه الأشجار، لنفترض مثلا واحد كان غاصبا لبستان وزرع فيه شجرا، فالنبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك في بعض النخيل، فلقد قال بعض الصحابة: والله لقد رأيتها تجز من أصولها وتسوى الأرض بعد ذلك، لأن صاحب الأرض كان غاصبا لذلك فأخرجت هذه الثمار. لو كانت هذه الثمار الموجودة على الأشجار سواء كانت ناضجة أم لم تكن ناضجة، الشجرة قطعت ولا علاقة له عند ذلك بتمام السقي وما شاكل ذلك فيصح. ولو قطعت شجرة عليها ثمرة جاز بيعها بلا شرط قطعها، ولا يجوز هذا بالنسبة للثمار على الشجر. سنتكلم عن شيء آخر، ولا يجوز بيع الزرع الأخضر في الأرض. كذلك عندنا بيع زرع أخضر، قمح، شعير، أيا كان، ما زال في أرضه، أي لم يصل إلى درجة جفاف، ما زال أخضر. يعني أحيانا بعض الناس يضطر إلى بيع مثل هذه الثمار، هذه الزروع، وذلك بسبب عدم نزول المطر من السماء، يكون هذا الزرع أخضر فيحوله إلى الرعي مثلا، أي فلا بد من قلعه. ولا يجوز بيع الزرع الأخضر في الأرض إلا بشرط قطعه أو قلعه، فإن بيع الزرع مع الأرض، هذه المزرعة مزروعة مات صاحبها، أراد الورثة أن يقتسموها، فقالوا كل واحد منا لا يريد الأرض، عرضوها للبيع فتزايد الناس بها حتى بيعت بسعر معين، الآن بيعت مع الزرع الموجود فيها، هل يصح ذلك؟ يصح. فإن بيع الزرع مع الأرض أو منفردا عنها بعد اشتداد الحب جاز. إن بيع مع الأرض أي سواء كان فيه حب زائد أم لا لأنها تبع للأرض، أو منفردا عنها بعد اشتداد الحب، مو شرط اليباس، مثلا لو قمح من الممكن أن يتحول هذا القمح إلى فريكي أو إلى ما شكل ذلك، جاز بلا شرط. اشتد الحب ووصل إلى نهاية كمال ولا يزيد على ذلك أبدا، ولا يحتاج إلى سقين، بل يحتاج إلى تجفيف في الشمس من أجل الحصاد، جاز بلا شرط. ومن باع ثمرا أو زرعا لم يبدو صلاحه لزمه سقيه قدر ما تنمو به الثمرة وتسلم عن التلف، سواء خل البائع بين المشتري والمبيع أو لم يخل. الآن من باع ثمرا يعني على شجر أو زرعا يعني في الأرض لم يبدو صلاحه، الأصل لا يصح ذلك، لزمه سقيه قدر ما تنمو به الثمرة وتسلم عن التلف، عند ذلك لا بد من أن يقوم بهذه الأعمال المتممة، طبعا إذا كان هذا مما يسمى سقيا، أما لو كان هذا مما يسمى بعلا تركنا بينه لأنه يأخذ بعروقه من الماء الموجود في الأرض بسبب الثلوج النازلة من السماء أو الأمطار الموجودة في الأرض أو ما يسمى بالندى، هذا الذي الماء الذي يتكون على أوراق الشجر كل صباح، سواء خلى البائع بين المشتري والمبيع أو لم يخل، إذن لابد أن يكون أن يسقيه قدر ما تنمو به الثمرة إن كان مما يسقى عادة. بشكل عام نحن إذا أردنا أن نبيع فلا يصح لنا أن نبيع الثمرة إلا بعد بدو صلاحها، أما قبل بدو صلاحها فيجب علينا في هذه الحالة أن نقطعها وأن نسلمها لصاحبها. الآن تتمة لهذا البحث قال ولا يجوز بيع ما فيه الربا بجنسه، نعم، رطبا بسكون الطاء المهملة، وأشار بذلك إلى أنه يعتبر في بيع الربويات حالة الكمال، فلا يصح مثلا بيع عنب بعنب. ثم استثنى المصنف مما سبق قوله إلا اللبن، يعني إخواننا الثمار وأي شيء يعني في هذه الحياة الدنيا إذا كان فيه نسبة ماء لا نستطيع أن نقدر هذا بنسبة الماء من شيء آخر، يعني نعطي مثال، أنا عندي لحم مشوي بلحم مشوي، هل يجوز أن أبيع هذا الكيلوغرام بهذا الكيلوغرام؟ من يستطيع أن يضبط الشواء بشكل جيد؟ هل يستطيع أحد؟ بعض الناس يريد من الشواء أن يشم النار، وبعضهم أن يكون متوسطا، وبعضهم يريد أن يكون محروقا، فهذا يختلف من واحد إلى آخر. الهريسة الطبخ الموجود بشكل عام يعني قمح ولحم وكذا جعلناه في مقادير معينة، هل يمكن أن يكون جفاف هذا مثل جفاف هذا مثل جفاف هذا؟ لا يمكن. يعني هل يمكن جيبي صينية كباب هندي مثل الصينية بالضبط مثل هذه؟ لا، لا تختلف تماما. لذلك هذه الأشياء سواء كانت واحدة أو كانت مختلطات لا يصح بيع بعضها ببعض لوجود الرطوبة، حتى الخبز بالخبز، كيلين خبز بكيلين خبز، دول كيلين خبز كوالله نشفانين تمام، ودول تلانين مي ما في داخله، لذلك هذه المسألة ربوية، لأنه لا يتم، ما قلنا نحن مثل بمثل يد بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، هذا يوجد قمح ومعه ماء، هذا الماء لا نعرف ضبطه، لذلك حتى ولو كان الأمر بالخل فإننا يعني لا بد أن ننظر. مثلا الآن لو جئنا بخل عنب مع خل عنب، نعم، خل العنب مع خل العنب، هل تستطيع الآن أن تضبط الماء في العنب أم يختلف عنب عن عنب؟ يختلف الماء الذي فيه أم لا؟ باعتبار الماء يختلف به فلا يجوز أن نستبدل خل عنب بخل عنب لاختلاف الماء في هذا العنب وهذا العنب. طيب خل رطب بخل رطب، الرطب يعني له من بدايته إلى نهايته فترة الرطب ربما تستمر شهرا على الشجر، طيب أول يوم بالشهر مثل آخر يوم، آخر يوم قريب من التمر يعني ماءه قليل، في أول يوم ماءه كثير وهكذا، فلا يصح لعدم التوازن الموجود ما بين الماء الموجود في الرطب الأول والماء الموجود بالرطب الثاني. كذلك خل عنب بخل رطب، طيب هذا عنب اختلف النوعين لكنه لم يختلف، الأجناس اختلفت لكننا نسب الماء لا نعرفها، فهنا نسبة الماء مختلفة عن نسبة الماء هنا. أيضا خل عنب بخل تمر، العنب التمر وضعنا فوقه، لو وضعنا التمر هكذا لا ينضبط، لا يخرج منه خل. كيف يخرج منه الخل؟ لابد بزيادة الماء عليه. الآن زيادة الماء عليه ماذا جعلته؟ جعلته ربويا. أيضا خل رطب بخل زبيب، الرطب فيه ماء، طيب الزبيب عندما نريد أن نجعل نسكب عليه الماء لا نستطيع أن نضبط الماء الذي وجد مع الزبيب مع الماء الموجود في أصل الرطب. كل هذه الأحوال سواء يعني كان الأول فيه لقاعدة، الأول فيه ماء من أصله والثاني فيه ماء من أصله، لكننا لا نعرف نسبة الماءين لا يصح ذلك. وإذا كان واحد في أصل الماء والثاني لم يكن في أصله الماء بل أضيف الماء، إذا قلنا بالماء إنه ربوي عند ذلك من ضبط ذلك الأمر؟ ولعدم الانضباط نقول هذه يعني هذه الأمور التي تكون صحيحة إذا لم يدخل إليها الماء. فننظر في هذه الحالة خمسة أمور قال العلماء فيها إنها تكون صحيحة، وخمسة أمور لا تكون فيها صحيحة. نعم، المهم أننا إذا نظرنا إلى مسألة معينة، انظر عندما يكون واحدة فيها ماء، مثلا عندما نقول خل عنب بخل عنب هذا من جنس واحد، قال النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة للقمح بالقمح قال فبيعوا كيف ما شئت فبيعوا مثلا بمثل. فإذا كان عنبا بعنب هذه حالة من الحالات التي تكون فيها الكمال إن ضبط ذلك. نعم، رطب برطب إن ضبط ذلك، عنب برطب إن ضبط ذلك، إلى غير ذلك. فإذا انضبطت الأمور فإننا نقول بصحتها، وإذا لم تنضبط هذه الأمور فعند ذلك نقول بعدم صحتها. مثلا عندما نقول خل زبيب بخل زبيب، الزبيب بالزبيب يقبل، لكننا ماذا نضيف إلى الزبيب؟ نضيف ماء. هل تستطيع الآن أن تضبط الآن الماء مع هذا الزبيب مع الماء مع هذا الزبيب؟ لا يمكن أن يضبط، لذلك نقول بالمنع. على كل حال هذا يحتاج إلى تفصيل. بالنسبة للخل وزعوا فيه العلماء عدة يعني أمور، قالوا إلا اللبن أي فإنه يجوز بيع بعضه ببعض. اللبن عادة ما يقصد باللبن دائما أكرر الحليب الذي يؤخذ من الدابة مباشرة، هذا اللبن سائل. فأحيانا قد يكون عندنا مثلا لبن غنم وهو ثقيل على الولد الصغير، ويوجد لبن مثلا ماعز عند جارتنا، فهل يجوز لنا أن نستبدل مكيال بمكيال من هذا اللبن؟ الآن مقصود باللبن يعني هذا السائل، وسمي حليبا والحليب صفة أي بمعنى محلوب، كل ما جاء على وزن فعيل يستوي فيه الفاعل والمفعول. تقول إن الله على كل شيء قدير، إن الله عليم، هذا بمعنى وزن فعيل أي فاعل سبحانه وتعالى. أما إذا قلت جريح عند ذلك جريح أو مثلا مجروح أو حليب معنى محلوب. نعم، فهذا اللبن هل يجوز أن نبيع بعضه ببعض؟ هذا اللبن إذا أردنا أن نبيع بعضه ببعض يجوز ما دام يسمى لبنا لم يتحول يعني إلى ماء وشيء آخر. متى يتحول إلى ماء وشيء آخر؟ عندما يتجبن يصبح شيء منه مصل وشيء منه جبن، هذا يختلف. فلذلك ما دام على شكله السائل فإنه يجوز بيع بعضه ببعض قبل تجبينه. وأطلق المصنف اللبن فشمل الحليب والرائب والمخيض والحامض. والمعيار في اللبن الكيل، عادة الناس يكيلون اللبن كيلا حتى يصح بيع الرائب بالحليب كيلا وإن تفاوتا وزنا، طبعا كل ذلك ما لم يخالط النار. فإذا خالط النار عند ذلك صار في حال التمييز، مثلا غلينا الحليبات لدرجة أنه صار 10 مكاييل صاروا 5 مكاييل، هل يصح الآن نقل هذا الحليب بحليب آخر؟ قلنا تعود إلى القاعدة الأولى، كل شيء يمسه النار عند ذلك لا ضابط له، لأنه صار الآن قريب من الإشطة، لما حطينا له النار وازداد عند ذلك ما عاد اسمه حليب، تغير الوصف الذي فيه بسبب تأثير النار فيه. نعم صار مرقد. إيه فحليب والله إيه زبدية مرقد قابلة بقى خمس زبادي حليب. نعم. ولذلك يعني لا بد من الضبط. الإسلام جاء مسهلا على الناس في مسألة اللبن، والناس يحتاجون تفاوت اللبن للطبخ وللأولاد وللأغذية ولاختلاف الطعم والحاجات بين لبن البقر ولبن الماعز ولبن الغنم ولبن النوق إلى غير ذلك. كيفما كان حليبا مخيضا في كيفما كان فإنه يصح. قال لكن كيلا بكيل، لا ينضبط المسألة كيل ووزن، كيل ووزن. نفس المكيال الآن لو وضعنا كيلا من لبن الغنم وكيلا من لبن الماعز فإن لبن الغنم في الوزن أوزان من لبن الماعز. لا بد أن تكون هنالك حالة، هذه الحالة حالة كمال. أين تكون هذه الحالة؟ التي تكون إنما تكون في المكيال فقط ولا عبرة بالأمور الثانية. بعد ذلك ينتقل الشيخ إلى مسألة فصل في أحكام السلام. والحمد لله رب العالمين.